زين غسل والله لمن مات فيهم لا Yeah. سيبوا يا عمو الفتاح فتحه وخلاص سيبوا. الله الله الله الله. بل الله أعلم من الشاكرين وقضي بينهم Thank you. ايوه يا عم الحاج يا عم الشيخ شبيب عليك خليك مع الناس اللي استقوا ربهم دول لان دول تعبوا يا مولانا الله يفتح عليك. وسيق الذين تقوا I'm خاطر ربنا الاعظم من الدنيا كلها. عايزين نسمع الادب الثاني وبنفس المقام يا مولانا. الله يقطع عليك عشان خاطر ربنا. يفتح عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. وشيق الذين تقرأوا بحول الأرش يسبحون بحمد رب العالمين. الأرض.